نجد يعني ممكن نجرب الحكم لو رخيصة هاي 92 ليرة لبنانية يعني شي 150 ليرة سورية هاي 150 هاي نحن شبناها 130 لا هاي تبعنا هاي هذا بالشمل أرخص فيه هذا هاي السوق الحرة أستاذي